بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلقاؤنا اليوم اللقاء السادس والأخير بفضل الله تعالى في التعليق على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وكنا قد انتهينا مما ذكره في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأمور المتعلقة بها، فذكر السيرة سرد الأحداث مختصرا، وذكر من شمائله صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه، وذكر من أحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته، ثم ألحق فصلا في ختام هذا الكتاب متعلقا بسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ولكن إذا أطلق الأصحاب العشرة أو أطلق العشرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيراد عشرة بعينهم، وهم العشرة المبشرون بالجنة. وليس معنى قولنا العشرة المبشرون بالجنة أنهم فقط المبشرون بالجنة، هناك كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أحاديث مفردة، يعني مثلا حديث مثلا في سيدنا بلال، مثلا حديث في غير ذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عكاشة بن محصن مثلا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى غير ذلك، أحاديث كثيرة في صحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أحاديث مفردة. فلماذا يقال في هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة؟ لماذا يقال في وصف هؤلاء أنهم العشرة المبشرون بالجنة بالرغم من أن غيرهم قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ الجواب في ذلك أن هؤلاء العشرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، وفي لهم خصوصية في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث مجموعين، فقال أبو بكر في الجنة، عمر وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، فسرد العشرة كل واحد فيهم أنه في الجنة في حديث واحد. فإذا أطلق العشرة، إذا أطلق لقب أو وصف العشرة المبشرين بالجنة فيراد به هؤلاء العشرة تحديدا، وليس معنى ذلك أنهم فقط الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هنا المؤلف عقد فصلا مختصرا في سيرة هؤلاء العشرة، مختصر جدا، يذكر الاسم ويذكر النسب، الأب والأم، الأبناء، والوفاة ونحو ذلك. فكما سنرى نجد أنه يعني فصل مختصر، نمر مرور سريع على سيرة كل واحد منهم. قال رحمه الله: فصل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: اسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. لما نظرنا في النسب سنجد أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. أبو بكر الصديق، أبو بكر كنيته، والصديق لقبه، واسمه عبد الله. واسمه عبد الله، عبد الله بن أبي قحافة، أبو قحافة أبوه، وهو صحابي أيضا أسلم رضي الله عنه، فأبو قحافة أيضا كنية، واسمه عثمان، فاسم أبي بكر، فاسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان. يقول: وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. عاش 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق عاش 63 سنة زي سن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعنده 63 سنة، كذلك أيضا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: أول الأمة إسلاما. كده يبقى هو في السن أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكبر؟ كده يبقى في السن أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الفترة، لا بمقدار فترة خلافته. يقول: أول الأمة إسلاما، وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الأمة إسلاما، هو أول الأمة إسلاما من خارج بيت النبوة بلا خلاف، ان ممكن حد يعني يجعل هنا في النقاش يتكلم هو الاول امه اسلاما ولا خديجه مثلا ولا علي بن ابي طالب ولا زيد بن حارثه، هو الاوليه المطلقه، الاوليه المطلقه السيده خديجه رضي الله عنها، ولكن لما يقال اول الامه اسلاما يراد هو بيت النبوه. طبيعي جدا ان بيت النبوه يكون اول من اسلم يكون من بيت النبوه، علي بن ابي طالب عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، وخديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زيد ابن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خارج البيت، خارج بيت النبوه كان اول الامه اسلاما سيدنا ابو بكر، وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا خلاف ان ابا بكر رضي الله عنه هو خير صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وولي الخلافه سنتين ونصفا، وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا 10 ليال، وقيل سنتين وقيل 20 شهرا. فهو الفرق ده يعني مدة الخلافة دي هي الفرق في السن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وله من الولد عبد الله أسلم قديما، وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه. هو عبد الله بن أبي بكر كان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهم في الغار، في غار ثور أثناء رحلة الهجرة. يقول: أصابه سهم يوم الطائف، يوم الطائف اللي هو في يوم الطائف في غزوة الطائف، وأصابه هذا السهم وعاش إلى أن مات في خلافة أبيه. يقول: وأسماء ذات النطاقين، وهي زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله ابن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة. وهي كانت هجرتها لما هاجرت كانت حامل، وهذا دل على إن هي أثناء ذهابها لأبيها وللنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، في القصة المشهورة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، إن هي كانت في هذا الوقت كانت حاملا، ووضعت حملها لما وصلت لقباء أثناء هجرتها. يقول: فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، وأمها قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر ابن لؤي لم تسلم. قال: وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك، يعني في بدر لم يكن قد أسلم بعد وأسلم بعد ذلك، وأمها أم رومان ابنة عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة ابن سبيع ابن دهمان ابن الحارث ابن غن ابن مالك ابن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأم السيدة عائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر هو شقيقها، أم رومان من صحابة النبي، صحابية من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، أما أم أسماء ذات النطاقين فلم تسلم في حديث فيها في زيارتها زيارتها لابنتها، وفيه أنها لم تكن قد أسلمت يعني. يقول: وأبو عتيق محمد ابن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني أبو عتيق يبقى كده ده حفيد سيدنا أبو بكر. يقول: ولم نعرف في الصحابة أربعة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أولاد بعض سواهم. إن ودي من خصوصيات سيدنا أبو بكر ومن الشرف الذي ناله، وقد نال شرفا كثيرا جدا في حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الشرف أنه لا يعلم أربعة اللي هو في أربع أجيال وراء بعض يكون بعضهم أولاد بعض أو بعضهم آباء بعض، كلهم من الصحابة إلا في أسرة سيدنا أبو بكر. فين الأربعة؟ الأربعة: أبو قحافة أبو سيدنا أبو بكر، أبو قحافة عثمان، وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر صحابي أيضا، وابنه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر صحابي أيضا، فالأربعة من الصحابة. كذلك أيضا يعني هو بيقول: لم نعرف في الصحابة أربعة صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أولاد بعض سواهم. في أربعة تانين برضو مع أبي بكر، يعني أبو قحافة، أبو بكر، بنت سيدنا أبو بكر أسماء بنت أبي بكر، يعني ممكن من طريق البنات أسماء بنت أبي بكر، وابن أسماء عبد الله، هو عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر اللي هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم أجمعين. فبيته بيت إيمان وبيت شرف. يقول: ومحمد بن أبي بكر عاد مرة أخرى يكمل الكلام في أولاد أبي بكر. قال: ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع، وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية. قال: وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنها، وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة ابن عبيد الله. يذكر أم كلثوم بنت أبي بكر يعني ولدت بعد وفاة أبي بكر الصديق، يعني كان لما توفي كانت امرأته حاملا فيها. قال: وله ثلاثة بنين وثلاث بنات، كلهم لهم صحبة إلا أم كلثوم. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو اللي بيولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، أو لأبوين أحدهما مسلم، ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو صغير ينال شرف الصحبة. فهو يذكر إن أولاده أولاد سيدنا أبو بكر كلهم لهم صحبة إلا أم كلثوم ليس لها صحبة، لأن هي ولدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد وفاة أبيها أيضا. يقول: ومات أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الآخرة لثلاث ليال بقينا منه سنة 13. ثم انتقل إلى الثاني من العشرة، أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. قال: وأمه حنتمة بنت هاشم وقيل هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة، اللي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وهو من خيار الصحابة ومن فقهاء الصحابة مشهور عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مضعون. وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح. وزيد الأكبر ابن عمر ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وتزوج بنت علي بن أبي طالب أم كلثوم ورزق منها بزيد الأكبر. يقول زيد الأكبر اللي هم كان أحيانا ممكن بيسمي أبنائه، أحيانا ممكن يسموا أبنائهم بنفس الاسم، فمثلا عندي ابن اسمه محمد وابني الثاني هسميه محمد برضه والثالث هسميه محمد، فيبقى ده محمد الأكبر ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر، فأقول زيد الأكبر عشان هو عنده زيد الأصغر. يقول: وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية. وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر، فهذا يذكره في التاريخ في السير أنه جلد في الخمر. قال: أمه أم ولد يقال لها لهية، أم ولد يعني إن أنها كانت أما وأولدها. قال: عبد الرحمن الأصغر ابن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيهة. وعياض بن عمر أمه عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل. عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل تبقى أخت مين كده؟ تبقى أخت سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. سعيد ابن زيد من العشرة، وسعيد بن زيد كان زوج، سعيد بن زيد كان زوج أخت عمر بن الخطاب، كان زوج فاطمة أخت عمر بن الخطاب، فاطمة بنت الخطاب، فهو كان زوج، هو كان زوج أخت سيدنا عمر، وسيدنا عمر أيضا تزوج إيه؟ تزوج أخته. قال: عبد الله الأصغر ابن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف. وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر. قال: وفيها نظر، يعني في نظر في ثبوتها هل فيها واحدة كده ولا لا. قال: وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر ابن عمر. إيه ما شاء الله، ذرية إيه؟ ذرية كبيرة يعني. يقول: ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف شهر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنه اختلاف. ذكر أنه في سن اختلاف، لكن هو مشهور أنه لما قتل كان سنه 63 سنة. إزاي كان سنه 63 سنة؟ يعني هو الفرق في السن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يساوي الفرق من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية وفاة سيدنا عمر، يعني خلافة سيدنا أبو بكر بالإضافة لخلافة سيدنا عمر. قال أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه الثالث. قال عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو الأب الخامس. هنا بيقول في عبد مناف إن هو الأب الخامس. الأب الخامس هنا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأب الخامس. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الأب الرابع مش الأب الخامس، هو الأب الخامس لسيدنا عثمان، الأب الخامس لسيدنا عثمان. لما نعد كده يبقى عفان، أبو العاص، أمية، عبد شمس، عبد مناف، يبقى الأب الخامس. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعبد مناف هو الأب الرابع والجد الثالث، يعني الأب الرابع ولو عدنا من الأجداد يبقى الجد الثالث. يقول وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب. وأم سيدنا عثمان أروى بنت كريز أسلمت وثبت إسلامها. يقول أسلم قديما وهاجر الهجرتين. ما معنى هاجر الهجرتين؟ يعني هاجر للحبشة وهاجر للمدينة. يقول وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان تزوج من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاتها تزوج من أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لقب بذي النورين. وذكر بعض أهل العلم أن هذه خصوصية له بين البشر، أن هذه خصوصية له بين البشر، أنه لا يعلم أحد أنه تزوج من ابنتي نبي غير سيدنا عثمان رضي الله عنه. يقول وولي الخلافة 12 سنة إلا 10 أيام، وقيل إلا 12، وقتل في ذي الحجة 18 خلت منه بعد العصر، وهو يومئذ صائم، سنة 35، وهو ابن 82. أنا لا، سنه لما توفي كان سنه 82 سنة، غير لما ذكرنا عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. يقول وله من الولد عبد الله الأكبر، وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وهو ابن 6 سنين، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جده بقى، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره. قال وعبد الله الأصغر، وأمه فاختة بنت غزوان أخت عتبة، وعمر وخالد وأبان ومريم، أمهم أم عمرو بنت جندب ابن عمرو ابن حممة من الأزد من دوس، والوليد وسعيد وأم عثمان، أمهم فاطمة بنت الوليد ابن عبد شمس ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وعبد الملك لا عقب له، يعني ما كانش له أولاد بعدين، لا عقب له، مات رجلا، وأمه أم البنين بنت عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن زيد، وعائشة وأم أبان وأم عمرو. قال وأمهن رملة بنت شيبة ابن ربيعة، وأم خالد وأروى وأم أبان الصغرى، أمهم نائلة بنت الفرافصة ابن الأحوص ابن عمرو ابن ثعلبة ابن الحارث ابن حصن ابن ضمضم ابن عدي ابن جناب من كلب ابن وبرة. ثم قال أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرابع من العشرة. قال أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عبد المطلب ابن عم ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقربهم نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا. يعني ما معنى أول هاشمية؟ الكلام ده أصلا ساعات بنقراه في كتب، يقولوا فلانة أول واحدة من قبيلة كذا ولدت لقبيلة كذا. هي أول هاشمية ولدت هاشميا. خلي بالكوا إن هاشم قريب، يعني قريب في النسب، هو قريب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فقريب هو في النسب. اولاد هاشم بني هاشم، او ممكن بنو هاشم بيتزوج من بني هاشم ومش بي او بيتزوج من غير بني هاشم، هو اصلا ما هي القرابه قريبه. فان واحده تولد يعني هي واحده هاشميه ولدت لهاشميه، يعني ان هم يتزوج واحد هاشمي وهاشميه ويولدوا ياتوا بولد هاشمي، تبقى هاشميه ولدت لهاشمي، فهي كانت اول واحده كده. يقول وهي اول هاشميه ولدت هاشميا، أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أم سيدنا علي. قال وتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا. محسن مات صغيرا والحسن والحسين عاشوا كما هو معلوم. قال وله من الولد محمد بن الحنفية وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة. ومحمد بن الحنفية هو مشهور بمحمد بن الحنفية، هو ابن علي بن أبي طالب الحنفية. الحنفية ينسب لأبه ابن الحنفية، إن هي من بني حنيفة فهي حنفية. قال وعمر بن علي وأخته رقية الكبرى وهما توأمان وأمهما تغلبية، يعني من بني تغلب. والعباس الأكبر ابن علي يقال له السقاء، قتل مع الحسين في مقتل الحسين. قال وإخوته لأمه وأبيه عثمان وجعفر وعبد الله بنو علي، أمهم أم البنين الكلابية، وعبيد الله وأبو بكر ابن علي لا بقية لهما، ما لهمش، ما فيش بعد كده نسلهم لم يستمر. أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية، ويحيى ابن علي مات صغيرا، أمه أسماء بنت عميس. وذكرنا أسماء بنت عميس منذ قليل كانت أم حد من أبناء سيدنا أبو بكر، وبعد وفاة سيدنا أبو بكر تزوجها سيدنا علي وأنجب منها يحيى ابن علي ومات صغيرا. قال ومحمد ابن علي الأصغر لأمي ولد، لأمي ولد يعني كان من أمة يعني لأمي ولد. قال درج، درج يعني لم مضى لسبيل، يعني لم يخلف نسلا يعني. قال وأم الحسن ورملة، كل ده احنا كل ده دول ابناء سيدنا علي بن ابي طالب. يقول وام الحسن ورمله، امهما ام سعيد بنت عروه ابن مسعود الثقفي، وزينب الصغرى، وام كلثوم الصغرى، ورقيه الصغرى، وام هانئ، وام الكرام، وام جعفر اسمها جمانه، وام سلمه، وميمونه، وخديجه، وفاطمه، وامامه. كل دول ابناء ايه؟ كل دول من ابنائه يذكرهم. يقول بنات علي لامهات اولاد شتى، كلهم من اماء. فنسل عظيم مبارك. يقول وكانت خلافته 4 سنين و7 أشهر وأياما على اختلاف في الأيام. قتل وله 63، وقيل 65، وقيل 58، وقيل 57. والمشهور فيها، المشهور فيها حتى نص عليه النووي وغيره، إنه هو كان 63، فيبقى سنه عند سن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زي سن وفاة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي، إن هم كلهم توفوا عندهم 63. يقول وقيل 57 بعد ما ذكر السن عند الوفاة. قال عام الجماعة سنة 40، يعني توفي في عام الجماعة سنة 40. طبعا هو عام الجماعة، عام الجماعة 41، يعني هو بيذكره كده من باب التجاوز في العبارة، هو توفي 40 وبعد كده كان عام الجماعة في 41. قال أبو محمد طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب. وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء ابن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله ابن عباد ابن أكبر ابن عوف ابن مالك ابن عويف ابن خزرج ابن إياد ابن الصدق. أسلمت أمه وتوفيت مسلمة. قال أسلم قديما، يعني طلحة بن عبيد الله أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. وكان في ناس لم تحضر بدرا والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم، فعدوا من أهل بدر. وكان له بطولات في غزوة أحد، هو مشهور بالقوة وشدة البأس، بطولات في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان له من الولد محمد السجاد قتل معه. هو طلحة بن عبيد الله قتل في يوم الجمل، فيقول محمد السجاد ابنه قتل معه. يقول وعمران أمهما حمنة بنت جحش، وموسى ابن طلحة أمه خولة بنت القعقاع ابن معبد ابن زرارة، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، وأمهم أم أبان بنت عتبة ابن ربيعة، وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين، اللي ذكرناه أنه تزوجها طلحة. قال وعيسى ويحيى أمهما سعدة بنت عوف المرية، وأم إسحاق بنت طلحة أمها أم الحارث بنت قسامة ابن حنظلة الطائية. فأولاد طلحة 11، وقيل ابنان آخران عثمان وصالح، ولم يثبت ذلك. طبعا هو من الملاحظات اللطيفة في أبناء طلحة رضي الله عنه إن في منهم كتير يغلب على أسمهم أسماء الأنبياء. يعني هو سمى موسى ويعقوب وإسماعيل وإسحاق وزكريا وعيسى ويحيى، واللي فيه خلاف وارد فيه صالح تمام. وذكر برضو عمران، وإن كان عمران ليس من الأنبياء، لكن هو الأسماء أسماء يغلب عليها أسماء الأنبياء. قال وقتل طلحة سنة 36 يوم الجمل، وهو ابن 62. قال أبو عبد الله الزبير ابن العوام رضي الله عنه ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب، وهو الأب الخامس، هو الأب الخامس للزبير والأب الخامس برضو للنبي صلى الله عليه وسلم قصي. يقول وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم الزبير هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما بنقول طب هو بيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب فين؟ يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في الأب الخامس. يتقال طب وازاي وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النسب يكون من ناحية الأب مش من ناحية الأم، النسب يكون من ناحية الأب مش من ناحية الأم، فبيحسب النسب من سلسلة النسب لأبيه. قال وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وهاجرت إلى المدينة. هاجر الهجرتين زي ما ذكرنا، هاجر الهجرتين يعني هاجر للحبشة في هجرة الحبشة وهاجر للمدينة. يقول وصلى القبلتين، حضر الصلاة للقبلتين. قال وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لقب مشهور به، بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلقه عليه قال لكل نبي حواري وحواري الزبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحواري فيها معنى النصرة والحماية ونحو هذا. يقول وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، اللي هو عبد الله بن الزبير بن العوام المشهور. قال والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، كل هؤلاء أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق مع عبد الله بن الزبير. قال وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند أمهم أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص، ومصعب وحمزة ورملة أمهم الرباب بنت أنيف الكلبية، وعبيدة وجعفر وحفصة أمهم زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة، وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وخديجة الصغرى أمها الجلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة. فأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة، دول الأولاد المبشرين، يعني أقصد المبشرين ساعات بيقولوا أولاد ويريدوا أولاده أحفاده، يعني لا هو هنا بيعدوا الأولاد اللي هو أولاد المبشرين. قتل يوم الجمل سنة 36 وله 67 أو 66 سنة. قال أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال واسم أبي وقاص مالك، أبو وقاص كنية، سعد بن أبي وقاص أبو وقاص كنية، يقول أبو وقاص اسمه مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. طيب طيب هو هنا في نسب سعد بن أبي وقاص ذكر أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو حد متابع معايا في الكتاب ذكر أنه بيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، في كلاب ابن مرة. طيب ما هو في النسب هنا عبد مناف، ما رأيكم؟ ألا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وبدل ما يبعد كده يقول كلاب؟ عبد مناف هذا غير عبد مناف شخص آخر، أحسنت، عبد مناف هذا شخص آخر، عبد مناف هذا عبد مناف هذا هو عبد مناف ابن زهرة، ده اللي موجود في نسب أم النبي صلى الله عليه وسلم، في نسب آمنة، وهو ذكر قبل كده يعني ممكن لو رجعنا كده في نسب آمنة ذكر إيه؟ ذكر عبد مناف أمه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، عبد مناف ده هذا ده مختلف، عبد مناف ابن زهرة، عبد مناف ابن زهرة وعبد مناف اللي هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أولاد عم وكلاب جدهم، فالتقوا فيه كلاب، فحتى أم النبي صلى الله عليه وسلم تلتقي معه في النسب في كلاب، في كلاب اللي هو يعتبر الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم أو الأب السادس. قال التقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. قال وأمه حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأسلم قديما وكان يقول لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام، لثلث الإسلام يعني يريد أن العدد كان قليل جدا يعني كأنهم كانوا ثلاثة فقط. قال وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بالمشاهد الغزوات يعني. قال وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه ذلك في جيش فيه أبو سفيان، لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. من الحاجات المختص بها ومن المآثر لسعد بن أبي وقاص أنه هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله كان سعد بن أبي وقاص، وهو كان رمي ماهر. يذكر هنا أن هذا الرمي كان في جيش فيه أبو سفيان، أن هنا الرمي كان في جيش يعني الرمي كان متوجه لجيش فيه أبو سفيان لما كان لسه أبو سفيان على كفره يعني. يقول لقوم بصدر الرابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. طبعا هو هنا بيتكلم عن إيه؟ الكلام ده قبل بدر، طبعا الكلام ده قبل بدر، كان هنا يتكلم عن سرية من السرايا كانت قبل بدر اللي هي سرية إيه؟ عبيدة بن الحارث. وهذه السرية، هذه السرية هي اللي سيدنا سعد رمى فيها بهذا السهم. وهذه السرية هو هنا ذكر إن هي في أول سنة، وفي هنا خلاف في تاريخ هذه السرية، هل كانت في أول سنة واحد هجرية ولا كانت في اثنين هجرية؟ هو ذكر هنا أول سنة، وكان المشهور فيها في سرية عبيدة إن هي كانت سنة، المشهور عند أهل السير إن هم بيذكروا سرية عبيدة إنها كانت في السنة الثانية. سرية عبيدة مختلف فيها، هل هي أول سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سرية حمزة؟ يعني مختلف فيها، وبعض أهل العلم جمع إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم معاً، وقيل غير ذلك في الجامع، لكن أقصد إن المشهور عند أهل السير إن هي في السنة الثانية، وبعض أهل العلم منهم الطبري رحمة الله عليه في التاريخ ذكر إيه إن هي كانت في أول سنة، عشان نبقى عارفين إن هذا الكلام كان على سرية عبيدة. قال وله من الولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله المختار ابن أبي عبيد، وعامر ومصعب وروي عنهما الحديث، وعمير وصالح وعائشة بن سعد، مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55، وهو ابن 74، فكان آخر العشرة وفاة، آخر واحد توفي من العشرة كان سيدنا سعد، وتوفي زي ما ذكر هنا إنه توفي 55 من الهجرة. قال أبو الأعور سعيد ابن زيد ابن عمرو رضي الله عنه ابن نفيل، ذكرناه منذ قليل لما ذكرنا سعيد ابن زيد أخو عتكة بنت زيد اللي هو سعيد ابن زيد اللي كان متزوج أخت سيدنا عمر. يقول سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. أمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية ابن خويلد من بني مليح من خزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب. أسلم قديما ولم يشهد بدرا، وله من الولد عبد الله، وكان شاعرا. وقال الزبير ابن بكار: وولده قليل وليس بالمدينة منهم. يريد وولده قليل، زبير بن بكر هذا من المتقدمين من علماء السيرة، قال وولده قليل، يقصد لا يقصد عبد الله ابن سعيد بن زيد، يريد سعيد بن زيد أنه كان ولده قليل وليس بالمدينة منهم. طبعا هذا الأمر يعني فيه خلاف، يعني بعضهم ذكر له أولاد أكثر من ذلك، يعني وانا ذكر ولد واحد وبعضهم ذكر له أكثر من ذلك بل عدد كبير. يعني يقول: وتوفي سعيد ابن زيد سنة 51 وسنه 74 سنة. ثم قال أبو محمد عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف رضي الله عنه ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، وأمه الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، وكانت مهاجرة. أسلم قديما وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك، وهذا هو الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان تأخر، فقدمه عبد الرحمن بن عوف وصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مسبوقا. وفي طبعا كلام بقى في قصة سيدنا أبو بكر، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء أبو بكر ولا أبو بكر رجع والنبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى إماما، واهتم أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين اهتموا بصلاة أبي بكر في ذلك. لكن قصة عبد الرحمن بن عوف واضحة وصريحة في كون النبي صلى الله عليه وسلم، ده شرف عظيم جدا يصلي وراءه نبي، حاجة عظيمة خالص. يعني يقول: ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام، وأم القاسم ولدت في الجاهلية، ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام، فكانوا يقولون أبو محمد علي. قال: وإبراهيم وحميد وإسماعيل، أمهم أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف من المهاجرات المبايعات. وكل ولد عبد الرحمن منها قد روي عنهم الحديث. لاحظوا العبارة، هو بيقول وكل ولد عبد الرحمن منها، ده مش خبر، الخبر قد روي عنهم الحديث، كل ولد عبد الرحمن منها، كل أولاده منها من رواة الحديث، كلهم روي عنهم الحديث وموجودين في أسانيد الأحاديث، ولو أولاد من غيرها، لو أولاد من غيرها بعضهم قد يروى عنه بعضهم قد لا يروى عنه. فهو هنا يقول وكل ولدي عبد الرحمن، عشان هو بس حاطط هنا في النسخة معنا فصلة بعد منها، وده خطأ يعني توهم معنا غير المراد. يعني وكل ولدي عبد الرحمن منها قد روي عنهم الحديث، وقد روي عنهم الحديث وده خبر. قال: وعروة ابن عبد الرحمن قتل بأفريقية، وأمه نحيرة بنت هانئ ابن قبيصة ابن مسعود ابن شعبان. وسالم الأصغر قتل بأفريقية، طبعا لما يقول قتل بأفريقية يعني أثناء الفتوحات اللي كانت في أفريقية. قال: وسالم الأصغر قتل بأفريقية، وأمه سهلة بنت سهيل ابن عمرو، وهو أخو محمد ابن أبي حذيفة ابن عتبة لأمه، أخو لأمه، فهي يعني كان عندها ولد من زوج تاني وتزوجها سيدنا عبد الرحمن وأولاده، فهو يبقى أخوه من الأم. قال: وعبد الله الأكبر قتل بأفريقية، وأمه من بني عبد الأشهل، حاجة شرف عظيم جدا لما يبقى ابناء فلان الفلاني قتل مقتول شهيد في معركة في الفتوحات، طب والتاني برضو قتل شهيد في معركة، والتالي قتل برضو شهيد، هذا شرف عظيم. يعني يقول: وأبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه، وهو عبد الله الأصغر، وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية، قال: وهي أول كلبية نكحها قرشي، أول واحدة من واحدة أول واحدة كلبية من بني كلب ينكحها قرش يتزوجها قرش. قال: عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ومصعب ابن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان ابن الحكم بالمدينة، يعني كان هو مسؤول الشرطة زي كبير الشرطة أو زي مدير الأمن كده يعني في المدينة. قال: مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 في خلافة عثمان ابن عفان، وصلى عليه عثمان وسنه 72. ثم قال أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح رضي الله عنه: ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك. فهنا ده بقى يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش هنا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك. قال: وأمه أم غنم بنت جابر ابن عبد العزة ابن عامر ابن عميرة ابن وديعة ابن الحارث ابن فهر. وقيل أميمة بنت غنم ابن جابر ابن عبد العزة. أذكر هنا قال يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك. أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فده كده قديم جدا في إسلامه. قال: وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عن واحدة منه. ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر، وانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه، فقيل ما رؤيا هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع اللي وقع في غزوة أحد وما أصاب المسلمين في غزوة أحد، فمما أصاب المسلمين في غزوة أحد ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، جرح وكسرت رباعيته، ومما أصيب به صلى الله عليه وسلم إن المغفر اللي هو زي الخوذة اللي تتلبس على الرأس لحماية الرأس في المعركة، في حلقتين كانوا بيحذفوا الكفار كانوا يقذفوا به الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم سقط على جنبه، ففي حلقتين دخلوا غرزوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو عبيدة نزع الحلقتين دول بإسنانه، يعني أمسك الحلقتين بإسنانه كده ويبقى ينزعها علشان يكون رفيق، غير لما يشدها بإيده ينزعها ويكون رفيق في ذلك. وكانت غرزة جامد جدا، حتى إنه هو بينزعها يعني مش مثلا حاجة سطحية كده، لا، وهو ينزعها سقط الثنيتان، والثنيتان اللي هم السنتين اللي قدام فوق الكبار دول، يعني ده يدل على إن في جذب شديد، بيجذب جذب شديد، فالسنتين دول وقعوا أثناء هذا الجذب. وظل هكذا سيدنا أبو عبيدة كان بعد أحد عنده إيه المكان ده، السنتين كانوا واقعين. يقول: فحسن تافاه، فقيل ما رؤي هتم قتل، هتم اللي هو أو يتقال شخص أهتم، يعني السنتين دول بتوع واقعين، أحسن ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. وهذا لأنه ممكن يكون أنه في صورته أنه كان شكله ما كانش شيء معيب فيه. ويقال أيضا فيه، وهذا بالتأكيد موجود، أنه إذا علم الأمر ده كان موجود ليه، يعني لما يجي هو سيدنا أبو عبيدة دي علامة تفضل معاه طول عمره، علامة شرف تفضل طول عمره، الناس تشوفه بعد كده حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين لما يشوفوا ده السنتين دول واقعين عنده، لأن هو كان ينزع ده عن النبي صلى ينزع الحلقتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسن بذلك، يعني لما يرى مثل هذا يحسن به. قال: وكان ده، يعني ده بقى أعلى إشارة تشريف، أو مثلا حد ياخد مثلا وسام شرف مثلا في حرب أو كده، ده أعلى وسام شرف، أعلى وسام شرف إن هو أصيب في شيء كان يدفع به الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفضل العلامة دي موجودة فيه، يراها الناس في وجهه إلى أن يموت رضي الله عنه. يقول: وكان له من الولد يزيد وعمير، وقد انقرض ولده أبي عبيدة فلم يعقب، يعني هو كان له من الولد كده وبعد كده نسله لم يستمر يعني. قال: ومات بطاعون عمواس سنة 18، وقبره بغور بيسان بقرية عمتا في ناحية الشمال في الشام. يقول: وابنه 58، وصلى عليه معاذ ابن جبل، وقد قيل عمرو ابن العاص الذي صلى عليه، إما معاذ بن جبل أو عمرو بن العاص. يقول: وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا. ودي من مآثره أنه موالاته كانت لدين الله سبحانه وتعالى فقط، ففي يوم بدر أبوه كان كافر وكان موجود في جيش الكفار فقتل أباه كافرا. يقول: وفيه أنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على خير، وأن يجمعنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين. نكون بهذا قد انتهينا من التعليق المختصر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام عبد الغني المقدسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلها أن يجعل هذا العمل شفيعا بين أيدينا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وجاء هذا الختام في هذه الأيام الفاضلة، فلعله يكون بإذن الله إن كان عملا صالحا لعله يكون من الأعمال الصالحة ختام هذا الكتاب في هذه الأيام. نجيب عن الأسئلة. السؤال: لماذا لم يذكر المؤلف أن سعدا من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أصلا الكتاب على سبيل الاختصار، يعني هو الكتاب على سبيل الاختصار مش بذكر كل حاجة. هو سعد من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومش خال مباشر، احنا زي ما ذكرنا إن هو من أخواله لأنه هو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن زهرة، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن زهرة اللي هو من ناحية آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا في النسب. الحلقات هي بتنزل على الحاجات، بتنزل اول باول على الساوند كلاود، لما بيبقى فيه سلسله وتخلص بعدها بتخلص بترفع على ايه القناه ان شاء الله ترفع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.